اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناسك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. نعم، هذا الحديث فيه إثبات أن المدينة حرم وكذلك مكة. واختلف العلماء في حرم ثالث، فقيل بعضهم قال إن وج وواد في الطائف حرم، وهذا ليس بصحيح. وأما المسجد الأقصى فليس حرما، وإنما هو المسجد الأقصى في فضيلة الصلاة فيه. ومن الأخطاء الشائعة قولهم عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، إنما قال ثالث المسجدين ولا ثالث الحرمين، لأنه ليس حرما وليس في الدنيا حرم إلا حرمان. في أصح أقوال أهل العلم أنه ليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة والحرم المدينة. البدن حرم ما بين عين إلى ثور، فالأرض ما بين لابتيها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. سبق الحديث أنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، ومن رأى أحدا يصيد فيها فله سلبه، يعني يأخذ ما وجد معه من ثياب وسلاح. كذلك سبق أن سعد رضي الله عنه رأى من يصيد في المدينة عبدا فسلبه، فجاء أولياؤه يطالبون، فقال: لا والله لا أعطيكم شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الوعيد الشديد على من حدث في المدينة أو آوى محدثا، يعني على عمل بدعة أو آوى محدثا، بأن منعه أن يقام عليه الحد، وأن هذا من الكبائر. ولذلك قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. هذا يدل على الوعيد. إشكال على الحديث عندك صحيح عندنا ولا؟ أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم في التوفيق. قوله أحدث فيها حدثا، المراد بالحدث المعاصي والبدع. قال: لا أقول صرف عدلا، وهذا من الكبائر، في أن هذا أنه من الكبائر. وهل الشيخ يدخل في إيواء المحدث استضافة أصحاب البدع مثلا في المدينة؟ أصحاب إيش؟ البدع في المدينة. نعم، أصحاب الطرق المنحرفة مثلا، نعم، يحدثونهم زيارة المدينة. هل إذا استضافه شخص يقال آواه يدخل فيها؟ قد يقال داخل الإنسان، أو إذا كان يعني مرور، كان المرور سهل، لكن هنا يستضيف ويجلس عنده أيام، قال يخشى أن يكون من الإيواء. نعم، لا ينبغي أن يكون هؤلاء هم ضيوفه. نعم نعم المناصحة مثلا، طيب المناصحة مطلوبة إذا كان يستضيفه، يعني ما يستضيف أيام، على الاستضافة يقول أيام يجلس عنده، أما يستضيفه يعني ساعة وساعة ينصح، طيب هذا مطلوب النصح. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ الأثيوبي في شرحه في فوائده: ومنها بيان تحريم إحداث البدع والخرافات وسائر المحرمات في المدينة، وهو إن كان حراما في غيرها، إلا أنه فيها أشد وأخطر، لأنها موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أشد وأخطر. نعم، أعظم حرمة. نعم، ما في شك. نعم، لأنها موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار الهجرة، ومهبط الوحي، ومأوى الصالحين، فيشدد فيها ما لا يشدد في غيرها. فمن خالف في ذلك وأحدث ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فعليه الوعيد المذكور في الحديث. نعم، إحداث الحدث البدع والمعاصي والمزي لا يجوز في أي مكان من أرض الله، ولكن في المدينة أشد وأعظم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة، وزاد: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. نعم، ذمة المسلمين واحدة، فمن يعني أجار أحدا فليس لأحد أن يخفر ذمته، فمن أخفره عليه الوعيد الشديد، لأن المسلمين ذمتهم واحدة، فإذا أجار واحد من المسلمين يجب على المسلمين أن يلتزموا وألا يؤذوه، فمن أخفر ذمته يعني نقض إجارته وهذا هذا الذي أجير عليه هذا الوعيد الشديد. نعم، إشكال عليه. أحسن الله إليكم. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بها أدناهم، فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح، لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. وقوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بها أدناهم، فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح، لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. نعم، يعني إذا أمن واحد من المسلمين ولو كان من أدناهم، ولو كان امرأة أو عبدا، ذمة المسلمين واحدة، مع ذمة واحدة تشمل جميع المسلمين، تشمل العبيد والنساء والرجال، فإذا أمن واحد من الكفار قال أمنه، فلا يجوز لأحد أن يخفر ذمته وأن يؤذيه حتى تنتهي أمانه، حتى ينتهي أمانه في الوقت الذي أمن، إذا أمنه يوم أو يومين أو ثلاث أو أسبوع لا يجوز لأحد أن يتعرض له حتى تنتهي المدة، ولو كان الذي أمن واحد من المسلمين ذمة واحدة كالجسد الواحد يسعى بها أدناهم. إذا أمن واحد فالأمان يعتبر من جميع المسلمين كالجسد الواحد المسلم. نعم، أحسن الله إليكم. هل التأشير اليوم في حكم الأمان؟ ممكن قد يكون، ليس بعيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن المسيب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. يعني لا ينفر الصيد ولا يصاد في الحرم. ولو رأت الظباء ترتع يعني ترعى مستريحة ما حركتها ولا ذعرتها، ما أحركها عن مكانها، لأنها في الحرم والحرم لا يجوز الصيد فيه. نعم، حسن عليكم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد. يدل على أن المدينة حرم، وأنه لا يجوز إنسان أن يصيد في الحرم أو ينفر الصيد. نعم، ها شيء. نعم، هم أقول هم حدث، هم أنفسهم حدث، حدث يحدثون هنا أمثالهم. الله المستعان. نعم، ها يا هل سيلتزمون؟ نعم، السلام عليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، يعني ما يحرك شيء في هذا الميال حماية للحرم، لئلا يصل الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حام حول الحما يشكو أن يرتع فيه، وجعله حماية بينه وبين الحرم حتى لا يصل إلى الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. الذي جعل هنا رسول الله ولا أبو هريرة؟ ها؟ الذي جعل الحمى 12 ميلا. هو أبو هريرة اللي يظهر أنه هو اجتهاد منه. كان واليا مع النبي. ما جاء في الحديث. تكلم عليه النووي. الشيخ الأثيوبي أحسن إليكم قال الضمير في جعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك حديث عدي بن زيد الجذامي عند أبي داود ولفظه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. إلا ما يساق به الجمل. حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. قال في الحاشية إلا ما يساق به الجمل. قال في الحاشية أخرجه أبو داود في سننه لكنه ضعيف لجهالة في إسناده. قال في العون فهذا الحديث مثل ما في الصحيحين، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. انتهى. هذا قال من؟ قال. قال في العون في عون المعبود. قال إيش؟ قال في العون في هذا الحديث مثل ما في الصحيحين. يشبه. مثل ما في الصحيحين. لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. والميل كيلوين إلا ثلث تقريبا. يقول هذا إيش؟ أحسن إليكم. فهذا الحديث مثل ما في الصحيحين، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. كم يصير من كيلو؟ 12 ميل. مثل ما في هذا الحديث. أحسن. والكيلو جعل 12 ميلا. 12 ميلا. والميل يعني كيلوين إلى ثلث تقريبا. ها؟ 1.6 كيلو. ها؟ تقريبا الميل المعاصر كأنه 1.6 كيلو تقريبا. كيلو زيادة يعني؟ هذا الميل المعاصر ما أدري هل هو نفسه؟ الله. هو نفسه. ها؟ يكون كيلوين إلى ثلث تقريبا. تقريبا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قلت. الحديث إذن هذا الحديث ضعيف، لكن ظاهر الحديث هنا أن اللي فعل ذلك أبو هريرة هو اللي جعل هذا. أحسن الله إليكم. يكون موقوف على الصحيح أنه موقوف، يعني كما في الصحيح هنا أنه موقوف على أبو هريرة، وأما رفعه فهو ضعيف كما في سنن أبي داود. حماية يعني حتى لا يصل إلى الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. لأن الصيد تتشوف نفسه إلى الثمر فيعطى الصغير، والكبير عنده منعة بخلاف الصغير. أعد الحديث. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. نعم، في إثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام، وهي النبي دعا في البركة في المدينة في الثمر وفي الصاع وفي المد، وأنه دعا بمثل ما دعا به إبراهيم خليل. هذا فيه فضل المدينة، هذا من أدلة من قال بتفضيل المدينة على مكة. يعني قال دعا إبراهيم دعا لها بالبركة، ودعا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. نعم. قبل نبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذه خليلا، ها؟ هذا الحديث ما فيها أنه قبل أن ينبه، هذا في إثبات الخلة لإبراهيم، وإبراهيم سابق لمحمد في الحديث الأخير: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. أحسن الله. أحسن الله. والخلة هي كمال المحبة ونهايتها، هي أعلى درجات المحبة. بعض الناس الآن لجهلهم يصفون النبي بالمحبة ويقول: صلوا على الحبيب، صلوا على حبيب الرحمن، هذا صلوا على الخليل، هذا أفضل، خلها أفضل، صلوا على الحبيب، حبيب الله. المحبة عامة شاملة للأنبياء ولغيرهم، لكن خلة خاصة في الخليلين بإبراهيم ومحمد. هذا جهل بعض الناس، يظنون أن المحبة أكمل من الخلة، فيصفون النبي المحبة دون الخلة. نعم، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، سميت ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، وهي وسميت خلة لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل واحد. المعنى لو كان في القلب متسع، يعني المعنى أن قلبي امتلأ بخلة الله عز وجل، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، لكن ما في متسع، ما يتسع القلب لأخر أكثر من خليل واحد، بخلاف المحبة فإنه متسع لكثير. النبي يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة ويحب زيد بن حارثة وعدد يحبهم، لكن الخلة ما اتخذ ولا أبا بكر. نعم، هذا يبين لك يعني درجة الخلة وجهل كثير من الناس ومن العامة بهذا. نعم. الشيخ ذكرت منه قال: هاي ما تواضعا مع جده إبراهيم. نعم. أو لأن الله لم يكن أعلمه بأنه خليله ثم أعلمه بعد ذلك. يعني ما هذا السبب الذي لم يقل النبي ما قال وأنا عبدك وخليلك. أي نعم. محتمل، وقد يكون في رواية أخرى عبدك وخليلك، ما في رواية الحديث. أو في غير الصحيح أظن في غير بعدها وإني عبدك وخليلك، أظن جاء في بعض الروايات، قد يكون اقتصار هنا. أحسن الله إليكم. الشيخ الأثيوبي قال: فائدة، قيل إنما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وخليلك مع أنه خليل كما صرح به في أحاديث عدة، رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين أبيه إبراهيم عليه السلام. وقال الطيبي رحمه الله: وإنما لم يذكر الخلة لنفسه مع أنه أيضا خليل الله تعالى، على ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في باب مناقب أبي بكر: وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، رواه مسلم، رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام. قال: وفي عدم تصريحه به مع رعاية الأدب تنبيه على تنويهه وجلالة شأنه،

رجال ليس عندهم رجال ولا من يحكي. نعم ولا من يحرسهم. فلما وصلوا أغار عليهم هؤلاء. وهذا في فضل المدينة، وهذا من أدلة من فضل المدينة على مكة. نعم. كذلك الحديث كل قلنا هذا الحديث مع الحديث ذا كله من أدلة من قال بتفضيل المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. كذلك أيضا لا يدخلها الطاعون ولا الدجال بخلاف مكة، فإن لا يدخلها الدجال بخلاف الطاعون. أحسن الله. ها يفتح العام اي مرض ام الطاعون المعروف. ها اي مرض قد فشاء ام الطاعون المعروف لا لا الطاعون المعروف هم اي مرض. نعم ان بعض استدل بهذا الحديث على عدم دخول الكورونا التي مضت في اذا قيل انها من الطاعون يمكن بسبب الطاعون يعني قد يكون عام يعني مرض يكون في مرق الجسم منهم قال انه يشمل عدد من الامراض. نعم. احسن الله اليكم. في كتاب الاحكام الشرعيه المتعلقه بالوباء والطاعون قال اختلف العلماء في تعريف الطاعون وتحديد ماهيته ولهم في ذلك مسلكان اثنان. المسلك الأول تعريف الطاعون بالمرض العام المهلك، وهذا التعريف عام يشمل كل مرض معد واسع الانتشار يؤدي للموت العام، وقد سلك هذا المسلك جمع من العلماء وأهل اللغة وتنوعت عبارتهم في ذلك، فمنهم من عبر عنه بالمرض العام كما فعل ابن الأثير وابن منظور وصاحب المصباح المنير، ومنهم من عبر عنه بالوباء كما فعل الجوهري وابن الملقن والكرماني والقرطبي والداودي والفيروزابادي والعيني. ثم قال المسلك الثاني تعريف الطاعون بنوع خاص من الأوبئة المعدية القاتلة، وهو ما ينتج عنه القروح والبثور الجلدية وانتفاخ الغدد وتوهجها، وغالبا ما تكون هذه الأورام خلف الأذن والآباط واللحوم الرخوة. وممن سلك هذا المسلك في تعريف الطاعون ابن عبد البر والنووي والقاضي عياض وابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن نجيم المصري والخرشي المالكي إلى آخره. أحسن الله إليكم. ذكر جمعا ولقب هذا لقب الخاص وليس المرض المرض العام، لأن المرض موجود ومستشفيات موجودة في المدينة. هذا كلام من؟ هذا كتاب الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون، المؤلف عبد العزيز هيثم بن قاسم. نعم معاصر. نعم أحسن الله إليكم. طيب. قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله وإن عيالنا لخلوف بضم الخاء المعجمة، أي لا حافظ لهم ولا حامي، يقال حي خلوف أي غاب عنهم رجالهم. قاله القرطبي قالوا حي يقال حي خلوف أي غاب عنهم رجالهم، قاله القرطبي. وقال النووي أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم. وقال ابن الأثير يقال حي خلوف إذا غاب الرجال وأقام النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قال وقال عليه ملائكة صافين يحرسونه، فلما دخلوا المدينة أغار عليهم ملائك. نعم. أحسن الله عليكم. وقال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله حتى أغار علينا بنو عبد الله ابن غطفان، قال معناه أن المدينة في حال غيبتهم كانت محمية محروسة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بني عبد الله ابن غطفان أغاروا عليها حين قدمنا، ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر، ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به، بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين واجعل مع البركة بركتين مع البركة بركتين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشار أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولا أوائها. من هو هذا؟ من؟ وأخبره أن لا صبر له. من هو؟ اللي هو أبي سعيد مولى المهري. جاء إلى أبي سعيد الخدري. نعم جاء سعيد نعم. حسن الله عليك. وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولا أوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. نعم إذا كان مسلم بهذا القيد إذا كان مسلم. أما إذا كان من الرافضة إذا كان غير مسلم فليس له هذا خاص بالمسلم قيد. أين قلتم شيخنا هذا قيد في الشفاعة فالمعنى أنه إذا كان كافرا فلا وكذلك إذا كان من المنافقين أو من الزنادقة وهذا القيد لا بد منه حتى لو لم ينص عليه لأنه معلوم من نصوص الشريعة وقواعدها. نعم فكيف إذا نص عليه؟ باب التأكيد نص عليه. نعم بسم الله عليك. إذا كان ما أحسن هذا القيد إذا كان مسلما. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الرافضة ذكر الشيخ محمد ما يدخل في هذا. نعم حسن الله عليك. إيه يعني ما في. نعم يعني لا فيها البركة الآن حصل فيها البركة يعني ما يلزم أن تكون في كل العصور يعني إذا صبر على لوايا صبر يسكنها يصبر على حلوها ومرها إن جاء شدة صبر وإن جاء زالت الشدة أيضا هو باقي رغبة في سكنها. إيه نعم صبر على لوايا يعني يصبر على لوايها يعني في وقت اللوايا وفي وقت الشدة إذا وجد. نعم نعم ما صبر النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والنصر مع الصبر. نعم هو شيخنا كذلك قد يوجد بعض اللواء قد يوجد الآن حتى بعض يكون اللواء يعني عدم العمل عند البعض دون البعض توفر مثلا عدم الشغل الناس يختلفون بعضهم يكون عنده لعواء بعضهم يكون عنده يعني ليس عنده لعواء مثل الناس فقير وغني. لا ما ينافي حصل شدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق ما يقول ثلاثة أيام ما يذوقون ذواقا والنبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر وهو يحفر الخندق وهو أشرف الخلق وأصابهم شدة جوع وخوف من العدو وبرد الليالي باردة بلغت القدوم هذا يدل على أنها يعني أيام دول أيام تكون شدة وأيام تكون تزول الشدة وهكذا فالصابر صابر على لوائها وشدتها وإذا زالت فهو في خير باقي، أصبر على حلوها ومرها. نعم أحسن الله عليك. شدة الحر تدخل في الأوان الله أكبر. والله منها نعم، شدة الحر هذا يعني مشترك، هذا مشترك إلا إذا كان فيه زيادة عن غيره. نعم هذه شدة الحر مشتركة بين البلدان في حرة الشمس. نعم أحسن الله عليك. نص عليها أحسن. نعم نص على حرها، نص على حرها ولا الأوان. إذا كانت مع اللواء، مع اللواء والجهد وصار فيها حر يكون نوع من اللواء والجهد. نعم لا هي الآن الشيخ حرها كحر الرياض تقريبا. ها كحر الرياض تقريبا نفس الغالب بينه. اي والله الحمد لله في مكيفات ومبردات الآن. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وأنا حرمت مني أظهرت حرم إبراهيم الذي حرمه هو الله كما في الحديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. قال حرم إبراهيم يعني أظهر تحريمه كما حرمت المدينة كما أظهرت تحريمه. والله الله هو المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. إيش؟ قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. نعم لأن الطير لا ينفر، هذا باب الإنكار يفكه من يده حتى توصل. الحر قد يكون من اللأواء إذا كان مع الجوع والشدة إذا اجتمع قد يكون نوع من اللأواء. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن الشيباني عن نسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو بكر أبو كريب فانتقلت الحمى إلى الجحفة كان فيها يهود ذلك الوقت. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا أبو كريب قال سلام الله دعاء نبيه فلقد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم أقول ماذا يهود أقول أهلها يهود من أجل ذلك حولت إلى صار لحرام من رابغ لما نزل جحفة أصابته الحمى إلى خربت ثم أحرم الناس أحرموا من رابغ قبله يسير الآن أعيد الآن أحرم من جحفة أعيد وعيد المسجد والمغاسل كل موجودة. أنا أحسن الله عليك. نعم موت المدينة يعني جاء في حديث من مات في المدينة وكان في أظن في أظن في ضعف في من مات في المدينة وأنه الموت في المدينة المقصود إذا كان في المدينة وهو من أهل الإيمان والتوحيد فهو على خير. قوله وحول حماها إلى الجحفة قال الخطابي وغيره كانوا ساكن الجحفة في ذلك الوقت يهودا. قال من؟ قال الخطابي وغيره

عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. على أنقاب على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن على مناقب المدينة فيها طاعون والدجال، أما مكة فلا يدخلها الدجال. نعم أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. هنالك يهلك يهلك نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم الى الرخاء هلم الى الرخاء والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم احد رغبه عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه الا ان المدينه كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعه حتى تنفي المدينه شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم هذا النفي انما يكون كاملا في وقت مجيء الدجال تنفي خبثها لانه كما سبق الحديث انه ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل منافق ومنافقة هنا تنفي خبثها. وأما قبل ذلك فإن نفي الخبث نفي جزئي ومنه الأعرابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابته حمى فلم يصبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقل لي بيعتك فأبى ثم جاء في المرة الثانية فقال أقل لي بيعتك فأبى ثم جاء فأبى فخرج الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الكالكية تنفي خبثها. هذا نفي خبث جزئي، أما نفي كلي في وقت الدجال هذا نفي كلي فيه رافض خبث فيها خبث. نعم أحسن الله عليكم. قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله في شرحه وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة أيهما أفضل يعني هذا على إيش؟ هذا حديث السابق إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة تكره المجاورة بمكة وقال أحمد بن حنبل وطائفة لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب وإنما كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها. وإنما كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها. ولذلك قال ابن عباس ذهب إلى الطائف سكن في الطائف ولسكن في المدينة وأنا في مكة يعني خوفا من الذنوب. نعم أحسن الله عليكم. واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك. قال النووي رحمه الله: والمختار أن المجاورة بهما جميعا مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها، وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسبابها، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: والمختار أن المجاورة بهما جميعا مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها، وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسبابها، والله أعلم. نعم، العلماء كما ذكر شيخ الإسلام اختلفوا أيهما أفضل، السكان في المدينة أو في مكة، من قال في مكة من قال في مكة. واختار شيخ الإسلام يقول: أفضل ما كان فيه صلاح لقلبك في أي مكان، المكان الذي فيه صلاح لقلبك هو الأفضل السكن فيه. إذا كنت مثلا في الحرم تشاهد منكرات وتشاهد نساء ولا ويكون فيه يعني ضرر عليك، وتكون في مكان آخر فيه يقام فيه في بلد آخر يؤمر في المعروف ونهى عن المنكر وفي يطلب فيه العلم وفيه تقوية لقلبك وإيمانك، يكون هذا هو الأفضل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، جيد، يعني الأفضل ما كان فيه ما كان أصلح لقلبك في أي مكان. نعم، عندك موقف الآن، شوف الباب عندك تقريبا تقريبا باب إيش الباب اللي باب المدينة تنفيذ شرارها واللي كنا نقرأ فيه الآن، واللي بعده باب بعده باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. طيب تكملة هذا كم باقي من الحديث؟ باقي تقريبا واحد خمسة أو أربعة. خلاص نقف على باب المدينة في شرارها. نعم، باب المدينة في شرارها. نعم، الأسبوع القادم إن شاء الله فيه دراسة فيها في دروس في الصباح، لكن في المساء ما فيه، بعد إن شاء الله المساء عندنا بعض الأشخاص إن شاء الله، غدا فيه درس إن شاء الله، والأسبوع القادم فيه دروس في الصباح دون المساء. يوم السبت فيه الله يسلمك. نعم، فيه سبت، لا السبت ما فيه. هذا سبت. ما فيه المساء، الأسبوع القادم ما فيه إشكال. بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وصبره. أحسن الله إليكم.